الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فالمحور الرابع وهو نتيجة مسلك الفريقين أهل السنة وأهل الكلام. ولا يخفى أيها الكرام أن مما يستدل به على صحة القول أو بطلانه ما يرجع إلى آثاره وثمراته، مما أثمره تمسك أهل السنة والجماعة بمنهجهم القائم على تقديم النقل على كل شيء. أولا الاستقامة وصحة الاعتقاد، تمسكهم بهذا المنهج القويم أثمر لهم الاستقامة وصحة الاعتقاد، وذلك بسبب اتباعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلوكهم طريقتهم في الاستدلال على مسائل الاعتقاد بصحيح المنقول الموافق لصريح المعقول. ومن اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصغير والكبير والدقيق والجليل فقد هدي إلى صراط مستقيم، وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. الأمر الثاني، هذا المنهج القويم أورث أهل السنة سلامة عقيدتهم من الاضطراب والتناقض، فسلف الأمة وأئمتها سلموا من الاضطراب والتناقض بحمد الله، حيث تقرر عندهم عدم معارضة العقل الصريح للنقل الصحيح، فاستمدوا عقيدتهم من وحي الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. الأمر الثالث، وضوح العقيدة ويسرها وسهولتها، وذلك لأنهم سلكوا في تقرير مسائل الاعتقاد والاستدلال عليها طريقة القرآن الكريم التي تمتاز ببيان مسائل الاعتقاد بأقرب الطرق وأيسرها وأنفعها. الأمر الرابع، عناية أهل السنة بالأدلة الشرعية واحتفاؤهم بها وبذلهم الجهود العظيمة في نشرها وبيانها، وأظن أن هذا لا يحتاج إلى تدليل. الجهود العظيمة في خدمة السنة ونصرتها، في خدمة السنة ونصرتها، هل كانت للمعتزلة؟ هل كانت للجهمية؟ هل كانت للأشاعرة أو للماتريدية أو لغيرهم من فرق الكلام؟ لا والله، إنما الجهود العظيمة الجليلة في خدمة السنة والوحي جلها وعامتها إنما كان لأهل السنة لا لغيرهم، وذلك أن أهل السنة كما قدمت غير مرة يأخذون الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار ومن ثم الاعتماد، فهم يشعرون أنهم في أمس الحاجة إليها، ولذلك فرحوا بها وعظموها، وأثمر هذا عناية فائقة بها في مقابل قصور المتكلمين في العناية بها، والواقع أكبر شاهد. الأمر الخامس، وضوح الأدلة عند أهل السنة وحسن فهمهم لها وإنزالها منزلتها بلا غلو ولا تقصير، بخلاف الأمر عند المتكلمين، وأظن أن الأمر واضحا بحمد الله. إن أتيت إلى عالم سني تجد أن فهمه للآية أو الحديث فهم صحيح، لأن له دربة ومعرفة وخبرة بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، بخلاف أولئك. خذ مثلا كتابا من أكبر كتب المتكلمين ومن الكتب العمد عندهم، خذه وتأمله، وانظر مثلا نسبة أحاديث الصحيحين وغيرها من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة في هذا الكتاب. أنا أزعم أن الموجود في الواسطية، في كتاب الواسطية لابن تيمية، من الأحاديث الصحيحة يفوق ما هو موجود في كثير من كتب المتكلمين الكبار، والواسطية متن في نحو 10 صفحات. أما أولئك فهم حقا أهل كلام، شغلهم الكلام، تفتح كتبهم فتقرأ فيها 10 صفحات 15 صفحة لا يكاد يمر بك حديث، وإن مر بك حديث لا تجده بلفظه، أو تجده حديثا ضعيفا، وإن كان حديثا صحيحا لربما وجدته مؤولا. أي أنهم لا يكادون يريدون الأدلة إلا حينما يريدون النقد أو التأويل. أما البناء يعني أن تبنى المسألة أصلا على هذه الأدلة فما أقل هذا عندهم. وأنا أتكلم عن المتكلمين الأقحاح الذين تشبعوا بمذهب الكلام. دعني أضرب لك مثلا بمن هو من أمثلهم علما وديانة، وهو الجويني الملقب بإمام الحرمين. أسوق لك طرفا من كلامه في كتاب واحد، ألا وهو كتابه الشامل، وإنما أذكره أنموذج يدلك على مقدار عناية المتكلمين بالسنة وكيف أنهم من أبعد الناس عنها. ذكر في صحيفة 57 بعد 500 أن أحاديث النزول الإلهي من الآحاد التي ليست قطعية. وإذا لم تكن أحاديث النزول متواترة فأين هو المتواتر إذن؟ وهذه الأحاديث قد رواها في طبقة الصحابة فحسب أكثر من 20 صحابية. ثم ذكر حديث الصورة، إن الله خلق آدم على صورته، وذكر أنه لم يدون في المشاهير من الصحاح، مع أن الحديث مخرج في الصحيحين، وهو يقول لم يدون في المشاهير من الصحاح. ثم قال فإن رووا في بعض المناكير أن الله خلق آدم على صورة الرحمن فهذا لم يصححه أحد من أهل الصنعة، بل قطعوا بضعفه، وليس علينا أن نتأول كل حديث مختلق. وهذه الرواية التي قال فيها إنه لم يصححها أحد قد صححها الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وكثير من العلماء، بل قال شيخ الإسلام في بيان التلبيس في المجلد السادس في الصحيفة 373 لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير عائد إلى الله. ثم ذكر في صحيفة 62 بعد 500 حديث وضع الجبار قدمه في النار فتنزوي وتقول قط قط، ثم أوله بتأويلين. أما الأول فهو أن المراد بالجبار المتجبر العاتي عن الله، المتجبر العاتي على الله، المتولي بركنه. يعني الجبار الذي يضع قدمه هو ماذا؟ الكافر الجبار هو الذي يضع قدمه فتنزوي. والتأويل الثاني أغرب، وهو أن المراد بوضع القدم ها هنا أن النار منتقمة متشفية من أعداء الله قط قط كالبالغ مكنها المراد. يضع الجبار قدمه يعني أن النار ماذا؟ متشفية منتقمة. مع أن حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين من أصرح ما يكون، قال صلى الله عليه وسلم حتى يضع رب العزة فيها قدمه. وفي حديث أبي هريرة المتفق عليه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال فيضع الرب تبارك وتعالى قدمه عليها، وفي رواية مسلم حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله. أرأيت مقدار عنايتهم بالسنة؟ ولما خاض في الصحيفة 67 بعد 500 في حديث الجارية، حديث أين الله، أتى بأعجب بل بأسخف التأويلات، فإنه استدل في هذا المقام بعد تأويلات عجيبة غريبة، استدل بحديث ليس لمن أين الأين أين، ليس لمن أين الأين أين، وهذا حديث موضوع مكذوب، بل هو من أكذب الأحاديث باتفاق العلماء، كما بين هذا أبو العباس ابن تيمية في درء التعارض وفي غيره أيضا، وكذلك تلميذه ابن القيم في الصواعق المرسلة. هذا أنموذج فحسب، وإلا فلو شئت أن أسوق لك عشرات الأمثلة من كلامه في هذا الكتاب وفي غيره فضلا عمن هو دونه لا أمكنني ذلك، وما أقول إلا الله المستعان. سادسا، من ثمرات مسلك أهل السنة القائم على ذاك المنهج القويم الذي سبق بيانه الطمأنينة واليقين، وذلك لأنه قد تقرر عندهم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي هو الهدى والحق واليقين، وأن ما عارض ذلك فهو شبهات وأوهام باطلة، وأن العقل الصريح الخالي من أمراض الشبه والشهوات وافق للنقل الصحيح. فلما رسخت في قلوبهم هذه الأصول اطمأنوا ووثقوا بما معهم من الحق والهدى، فازدادوا يقينا على يقين وهدى على هدى، بخلاف المتكلمين الذين انقدحت في أذهانهم شبهة التعارض بين العقل والنقل، فأسقطوا اليقين عن مدلول الكتاب والسنة فوقعوا في الشك والحيرة. الأمر السابع، أن أهل السنة قد جعلوا انتماءهم وعمدتهم النقل، بخلاف المتكلمين الذين جعلوا انتسابهم وعمدتهم إلى أهوائهم أو إلى رؤوس تلك الأهواء. ثامنا وأخيرا، أورث منهج أهل السنة والجماعة إياهم الاتفاق وعدم الاختلاف بخلاف المتكلمين، وهذا ظاهر بحمد الله. خذ مثلا كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ ابن عثيمين المتوفى في هذا العصر رحمه الله، وضع بجواره كتاب عقيدة السلف للصابوني مثلا، إن شئت أن تقرأ من هنا أو من هنا فالنتيجة واحدة، والاختلاف إنما هو في الأسلوب فحسب، أما المادة العلمية فواحدة مع أن بينهما نحو 1000 سنة. إذن أهل السنة والجماعة بحمد الله أهل اتفاق، وذلك لوحدة المنهج المستقيم الذي سلكوه، اعتمدوا على صحيح المنقول الموافق لصريح المعقول، وأخضعوا عقولهم الصريحة وآراءهم لوحي الله سبحانه وتعالى الذي أمرهم الله أن يعتصموا به، بخلاف المتكلمين فبينهم من الخلاف ما الله به عليم. أهل البدع يا إخوته، وأخص المتكلمين، قد سلكوا كما قدمت مسلكا غير علمي، إنهم قد اعتقدوا ثم استدلوا، ومنها هنا وقعوا في هذه الورطة ألا وهي مصادمة النقل بل ومعارضة العقل، فإنهم يعارضون العقل نفسه عند التحقيق. ثم كانت الثمرات المرة من بعد، فحدث ولا حرج عما آل إليهم حالهم من ابتداع واتباع للهوى وفساد في الاعتقاد، ومن شك وحيرة واضطراب وتناقض واختلاف وتنازع وصعوبة في تقرير العقيدة وغموض وعداوة للحق وأهله، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. المحور الخامس وهو ما قبل الأخير، أهم أسباب ضلال المتكلمين في هذا الباب. هناك 3 أصول هي من أهم الأسباب التي أوقعتهم في الضلال في هذا الباب، وتوضيحها فيما يأتي. الأصل الأول، زعمهم أن معرفة الله تعالى غير فطرية، وعليه فستكون معرفته استدلالية. الأصل الثاني، الوحي خبر محض، يعني ما جاء في القرآن والسنة أخبار محضة خالية عن أي استدلال عقلي. الأصل الثالث، ما قدمته غير مرة، العقل أصل النقل. هذه الأصول لما التزم بها المتكلمون أدت بهم إلى تلكم اللوازم الخطيرة التي وقعوا فيها. فأول ذلك أن معرفة الله عز وجل عندهم غير فطرية، وإنما هي استدلالية، وعليه فلا بد أن نجتهد ونبذل ما نستطيع في الوصول إلى معرفة الله تعالى، أي إلى إثبات وجوده، ومن ثم إلى إثبات وحدانيته في خلقه ورزقه وتدبيره، ومن ثم إثبات ما يترتب على ذلك، فهذا كله مبني على معرفة الله سبحانه وتعالى. ولو أن القوم أيقنوا بما دلت عليه الأدلة من أن معرفة الله سبحانه فطرية لوفر عليهم هذا الجهد ولجعلهم يسلكون المسلك الصحيح، وما جنحوا إلى بنيات الطريق. وإذا كانت معرفة الله استدلالية فإلى أين نذهب؟ هل نذهب إلى الوحي؟ قالوا لا، الوحي الطريق فيه مسدود، لأنه أخبار محضة خالية عن أي استدلال عقلي. ثبوت الوحي مبني على ثبوت معرفة الله سبحانه وتعالى، نثبت معرفة الله ومن ثم نثبت صفاته، لأن الوحي من كلامه، وبالتالي فلا يمكننا أن نثبت معرفة الله سبحانه وتعالى من خلال الوحي. إذن لا بد أن نعرف الله أولا ثم أن نثبت حجية الوحي بعد ذلك. الخلاصة، الوحي عندهم خبر محض، وإذا كان خبرا محضا فإننا نحتاج أن نثبت حجيته أولا، ولا يمكن أن نثبت حجيته من خلاله، لأنه سيكون الدليل والمستدل عليه، إذن لا بد من البحث عن مستند خارجي عنه. لماذا لا نستدل بالوحي على صحة الوحي؟ قالوا هذا يلزم منه الدور الممتنع، لأنك تستدل على خبر محض بخبر محض، يعني كأنك تقول ألف يساوي باء وباء يساوي ألف. هذه قضية إيش؟ تقتضي إيش؟ الدور، وهذا ممتنع عند العقلاء. إذن لا نقل، فما بقي إلا العقل. إذن العقل هو الذي أثبتنا به القضايا الكبرى، أثبتنا به وجود الله، وأثبتنا وحدانيته في ربوبيته، أثبتنا صفاته، ترتب على هذا ثبوت نبوته، نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن بعد ثبت أن الله متكلم، وإذا ثبت أنه متكلم ترتب على هذا ثبوت النبوة، يعني بعد أن نثبت وجوده وصفاته نثبت كلامه فنثبت النبوة، وبالتالي يكون الوحي حجة حينئذ. ولذلك هم يقسمون مسائل العقيدة إلى علميات قد يسمونها عقليات وسمعيات، وكل ما يكون قبل إثبات النبوة يسمونه علميات أو عقليات، وما بعد ذلك من مسائل اليوم الآخر والقدر وما إلى ذلك هذه تسمى عندهم سمعيات. السمعيات لا بأس، يجوز أن نستدل فيها أو أن نستدل عليها بالوحي، أما ما قبل ذلك وهي الأصول الكبار فهذه لا بد أن يكون الاستدلال عليها بالعقل، ولذلك سموها عقليات. ولا شك أن هذا التقسيم لمسائل الاعتقاد إلى عقليات وعلميات تقسيم لا أصل له في الدليل، كما أنه مخالف لما عليه السلف. المقصود أنه قد أصبح العقل الآن أصل النقل في زعمهم، لأنه مستند التسليم بالنقل، وهو الذي اعتمدنا عليه وصحح لنا ثبوت النقل. فإذا كان كذلك صار التسليم بالنقل فرعا عن التسليم بالعقل، وهذه المسألة هي ما سبق الكلام فيه فيما مضى. وإذا تقرر هذا فرعوا قاعدة، وهي التسليم بالنقل يشترط فيه عدم المعارض العقلي، التسليم بالنقل يشترط فيه عدم المعارض العقلي. بمعنى إذا كان التسليم بالنقل فرعا عن التسليم بالعقل، إذن لا بد حتى نسلم بأي دليل نقلي أن نشترط شرطا، وهو عدم المعارض العقلي، لأنه لو كان ثمة معارض عقلي وقدمنا النقل عليه سقط النقل بسقوط العقل كما تقدم. إذن في كل نقل نشترط السلامة من المعارض العقلي. وإذا كان الأمر كذلك كانت الخلاصة بعد كل هذا العقل معيار ما يقبل أو يرد من النقل. والحق أن القوم متناقضون، لأنهم قد سلموا بدلائل النبوة ثم اشترطوا للتسليم بالوحي السلامة من المعارض العقلي، وهذا في الحقيقة تناقض، لأن التسليم بدلائل النبوة مع اشتراط مستند آخر للتسليم بالوحي هو قدح في دلائل النبوة، فالتلازم ضروري بين الإيمان بالنبي والتسليم المطلق بما جاء به. هذا تناقض يا أخوته. متى ما سلمت بأن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله لزمك أن تتوقف عن إعمال عقلك فيما جاء به وأن تسلم له، وإلا فأنت لم تسلم بأنه نبي. وفي هذا يقول أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في المجلد الأول من درء التعارض في صحيفة 178: ففي الجملة لا يكون الرجل مؤمنا حتى يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا جازما ليس مشروطا بعدم معارض. فمتى قال أؤمن بخبره إلا أن يظهر له معارض يدفع خبره لم يكن مؤمنا به. فهذا أصل عظيم تجب معرفته، فإن هذا الكلام هو ذريعة الإلحاد والنفاق. انتهى كلامه رحمه الله. بعد ذكر هذه الأمور التي أوصلتهم إلى ما أوصلتهم إليه، ولا سيما ما يتعلق بالأصلين الوحي خبر محض والعقل أصل النقل، نتجت نتائج. هذا الكلام يا إخوتي خلاصة مركزة لما سبق الكلام فيه في جلسة العصر. أولا، رفض قبول الاستدلال على العقليات بالنقل، فالنقل مستدل عليه وليس هو دليلا، فنحن ما استدللنا على صحته إلا من طريق العقل. إذن القضايا العقلية لا يمكن أن يكون للنقل فيها مجال، لا حجية للنقل في القضايا العقلية. وعليه فمن الضروري استقلال العقل بالدلالة على أصول العقائد. هناك كما ذكرت فصل في مسائل أصول الدين، مسائل يستدل عليها بالعقل وهي العقليات، ومسائل يمكن أن يستدل عليها بالنقل وهي السمعيات. ومن الشواهد على ما ذكرته لك قول الجويني في كتابه الشامل في الصحيفة 120: وإنما لم نعتصم في إثبات وجوب النظر بظواهر الكتاب والسنة، لأن المقصد إثبات علم مقطوع به، والظواهر التي هي عرضة التأويلات لا يسوغ الاستدلال بها في القطعيات. ثم استرسل في تقرير هذا الكلام: ولا يغرنك ما تجده عند بعضهم من استدلال على أصول العقائد بأدلة، فهذا لا يعدو أن يكون منهم على سبيل الاعتضاد للاعتماد، ولربما كان ذرا للرماد على العيون، يعني يوهمون بعض الناس بأنهم يستدلون بالوحي بعكس ما يروج عنهم مخالفوهم، مع أن الواقع أنه لم يكن الاعتماد عليه. ولذا انظر إلى أشهر دليل نقلي يستدلون به في باب الوحدانية، أعني توحيد الربوبية، تجده يقول يعني في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، تجد المحققين منهم، وهذا ما قرره جمع من أساطينهم، أن هذه الآية حجة إقناعية تليق بالخطابيات الظنية وليست برهانية قطعية. هذه ليست برهانية يقينية، وهذا ما قرره بعض أساطينهم كما تجده عند التفتازاني في شرح العقائد النسفية وعند غيره أيضا. والفرق بين الحجة الإقناعية والحجة البرهانية أن الحجة الإقناعية ما هي إلا من قبيل الأمارات والدلائل الظنية، وهذا القدر يكفي العامي، ولذلك سميت إقناعية. أما البرهانية فهي الحجة القاطعة التي يقنع الحكماء والعقلاء بها. ومن أصرح المواقف المؤكدة لما ذكرت لك ما قاله الآمدي وهو من أئمة الأشاعرة الكبار، معاتبا بعض أصحابه الذين أثبتوا صفتي السمع والبصر لله تعالى بأدلة القرآن والسنة، وهو في كلامه كان مبديا الوجه القبيح للمسلك الذي اختطوه في التعامل مع الأدلة، حيث قال: ولربما استند بعض الأصحاب ها هنا إلى السمعيات دون العقليات، والمحصل يعلم أن كل ما يتمحل من ذلك فغير خارج عن قبيل الظنيات والتخمينيات عن قبيل الظنيات والتخمينات، وذلك لا مدخل له في اليقينيات. ما هو الذي من قبيل الظنيات والتخمينات؟ أجيبه: أدلة الكتاب والسنة. وذلك لا مدخل له في اليقينيات. انتهى من كتابه غاية المرام في صحيفة 147. وقال كذلك في كتابه الكبير أبكار الأفكار: وربما استروح بعض الأصحاب في إثبات السمع والبصر لله تعالى إلى ظواهر واردة في الكتاب والسنة، ثم قال: وهي غير مفيدة لليقين، ولا خروج لها عن الظن والتخمين، والتمسك بها والتمسك بما هذا شأنه في إثبات الصفات النفسية وما يطلب فيه اليقين ممتنع. انتهى ما قال، وبئس ما قال من أبكار الأفكار في المجلد الأول في صحيفة 2400. ويقول الرازي في أوالي كتابه نهاية العقول: فخرج مما ذكرنا أن الأدلة النقلية لا يجوز التمسك بها في المسائل العلمية. الأدلة النقلية، كتاب الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فقط أنه لا يستدل بها، بل لا يجوز أن يستدل بها. إذن كلام رب العالمين وحديث رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم ما هو إلا ضرب من الظن والتخمين، والاستدلال به في اليقينيات ممتنع. فاللهم غفرا، إنه إذا عزل وحي رب العالمين عن إفادة الهداية واليقين فما ثم إلا الحيرة والضلال المبين. وكيف لا وأحكم الحاكمين سبحانه يقول: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. النتيجة الثانية: تقديم العقل على النقل عند التعارض. إذا صار العقل مراقبا للنقل ينظر فيه وله عليه حق النقد، فمتى ما حصل التعارض لا يسلم بالنقل. فهم يقولون: المعارض العقلي لا بد من انتفائه في كل استدلال، ومتى ما وجد بطلت دلالة النقل. وفي هذا يقول الرازي في كتابه معالم أصول الدين في الصحيفة 24: بعد أن ساق 10 أمور سيأتي الحديث عنها إن شاء الله، زعم أن الأدلة النقلية مبنية عليها فأفادتها الظنية. قال: وإذا ثبت هذا ظهر أن الدلائل النقلية ظنية وأن العقلية قطعية، والظن لا يعارض القطع. النتيجة الرابعة: أنه على سبيل التبرع يكون تأويل أو تفويض ما يخالف العقل ليبقى سالما من المعارض. يعني القضية الآن معكوسة، فليس المطلوب أن يبقى النقل سالما من المعارض، المطلوب أن يبقى العقل سالما من المعارض. فأي شيء عارضه ولو كان آية أو حديثا فإنه مستبعد بالتأويل أو التفويض. هذه هي النتائج الأربع التي وصلوا إليها. ثم أكملوا بعد هذا بأصلين لتتميم وتكميل هذا البناء الكمالي الكلامي، وهما أن الأدلة النقلية جملة وتفصيلا ظنية الدلالة، فهي أصلا عارضت العقل أو لم تعارضه دلالتها ظنية، لأنها موقوفة على انتفاء 10 قوادح تقدح في التسليم بالدلالة المطلقة لهذا النص. ولو أننا تحققنا وفحصنا وفتشنا فما وجدناها واحدا واحدا، يعني كلها غير موجودة، لا نقل ولا اشتراك ولا مجاز إلى آخر ما سيأتي الحديث عنه، أقول يقررون أنه ربما يكون هناك معارض لكننا ما عرفناه. فالظنية للأدلة النقلية ضربة لازم، ختم على كل نقل. كل دليل نقلي فالظنية شيء ملازم له وعليه، فكيف نستدل على المسائل القطعية العلمية بأمور ظنية؟ هذا خلف. أما الأصل الثاني فهو أن أخبار الأحاد ظنية الثبوت فلا تقبل في العلميات العقليات. ضم هذا إلى ذاك تجد النتيجة الحكم بالعزل التام لنصوص الوحي عن أن تكون مفيدة للهداية في أصول العقائد. أما أهل السنة والجماعة فقد كانت لهم أصول ثلاثة تقابل أصول القوم الثلاثة. الأصل الأول، أهل السنة والجماعة أثبتوا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بدلائل النبوة مثل المعجزات وأحواله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وأحواله بعد البعثة، شهادة أهل الكتاب، الرسالة نفسها شاهدة على أنها من عند الله عز وجل لكمالها وتمامها وما فيها من سعادة الخلق في دنياهم وأخراهم، دليل العاقبة كون العاقبة كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه يقول أنا رسول من عند الله وما كان الله عز وجل ليمكن لهذا وهو يكذب عليه. وأعظم دليل على نبوته عليه الصلاة والسلام هذا القرآن الكريم، أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. القرآن نفسه هو الدليل وهو المستدل عليه، هو نفسه دليل على أنه حق، ليس عليك أكثر من أن تفتش فيه وأن تقرأ فيه لتصل أنه حق إلى آخر ما ذكر من دلائل النبوة. إذن أهل السنة والجماعة أثبتوا نبوة النبي عليه الصلاة والسلام بدلائل النبوة، ثم بناء على هذا ثبتت عندهم عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من الخطأ، وهذه نتيجة قطعية لثبوت كونه نبيا. وإذا ثبت كونه نبيا عليه الصلاة والسلام فكل ما يبلغه عن الله حق لا مرية فيه، لا خطأ ولا كذب ولا غلط ولا شيء من هذا. دلائل النبوة إذا نظرنا إلى أفرادها فإنها تقرب كما قال بعض أهل العلم من 3000 دليل، كلها تدل على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكل من تجرد ونظر في هذه الدلائل فلا بد أن يقطع بصدق النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا ثبتت نبوته ثبتت عصمته في البلاغ قطعا، إذن العصمة ثابتة له صلى الله عليه وسلم في التلقي والبلاغ، إذن كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق. ونتيجة العصمة في التلقي والبلاغ 4 أمور فانتبه لها. أولا، وجوب التسليم المطلق للوحي وعدم جواز معارضته بشيء. هذه النتيجة نتيجة تلقائية حتمية قطعية لكونه رسولا معصوما صلى الله عليه وسلم. إن كنت مؤمنا به وجب عليك أن تسلم تسليما مطلقا بكل ما أخبرك به، وإلا فلا معنى لكونه نبيا ولا معنى لإيمانك بأنه نبي. ثبوت النبوة يعني ثبوت التسليم المطلق بكل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم وعدم جواز معارضته بشيء البتة. وإذا ثبت بدلائل النبوة أنه نبي فقد أخبر هذا النبي صلى الله عليه وسلم بوجود الله وبصفاته وبكماله، فصار التسليم بهذه الأصول مبنيا على ثبوت النبوة. ودلائل النبوة قضية دلالتها من أوضح ما يكون، فسقط قولهم إذا سقط العقل سقط النقل. النتيجة الثانية وهي مبنية على النتيجة التي قبلها، عدم التوقف في التسليم له على انتفاء معارض عقلي أو غيره. النتيجة الثالثة وانتبه لها، أن الحق في ظاهر كلامه، مما يلزم من كونه نبيا صادقا عليه الصلاة والسلام أن الحق في ظاهر كلامه، إذ معنى كونه صلى الله عليه وسلم نبيا أن وظيفته البلاغ، وواجب عليه أن يبلغ البلاغ المبين، ولا يمكن أن يكون بلاغه مبينا إلا إذا كان الحق في ظاهر كلامه. تنبه لهذا الكلام، فإنه من المرتكزات الأساسية في الإيمان بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. النتيجة الرابعة القطع بعدم التعارض بين العقل والنقل، لأنه إذا كان رسولا من عند الله حقا فيستحيل أن يقع في شيء من بلاغه ما يعارض العقل الصريح، فالوحي من الله والعقل من خلق الله، إذن لا يمكن أن يكون هناك تعارض. هذا هو الأصل الأول. الأصل الثاني أن الأدلة النقلية اشتملت على الدلائل كما اشتملت على المسائل، وهذه قاعدة مهمة. الأدلة النقلية اشتملت على الدلائل كما اشتملت على المسائل، بمعنى الأدلة النقلية اشتملت على مسائل الاعتقاد ككون الله تعالى واحدا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رسوله، وأنه سبحانه متصف بصفات الكمال إلى آخر ما هنالك، وليس هذا فقط، وإنما قد اشتملت أيضا على الدلائل على تلك المسائل، وهذه الدلائل دلائل عقلية. إذن الأصول العقلية الصحيحة الدالة على أصول الاعتقاد قد جاءت في النصوص الشرعية على أكمل وجه، بحيث أنها تغني عما عداها. أنتم تقولون يا معشر المتكلمين لا يمكن أن نستدل على خبر مجرد بخبر مجرد. نقول نعم هذا مسلم، لكن الوحي ليس خبرا مجردا، فإنه قد اشتمل على دلائل عقلية تدل على ثبوت كل ما جاء في الوحي. ولذا أحسن وأصح ما عند القوم من أدلة عقلية، فإننا نزعم أنه موجود في النقل، بل هو أحسن تأصيلا وتركيبا وتهذيبا مما عند المتكلمين. إذن لسنا مفتقرين إلى دلائل عقلية تثبت صحة الوحي من خارج الوحي، فكل ما يصح به الاستدلال على النقل فإنه موجود في النقل، فصار النقل هو الدليل والمستدل عليه. وصدق ربنا أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. إذن متى ما سلمت بصحة نبوته صلى الله عليه وسلم، فإنك إذا اطلعت على هذه الأدلة النقلية ستقنع بأن الدلالات العقلية موجودة فيها. الأصل الثالث وظيفة العقل مجرد الدلالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا وظيفة له بعد ولا وظيفة له من بعد إلا الاجتهاد في فهم كلامه. أعني إذا ثبتت نبوته صلى الله عليه وسلم فلم يبق إلا التسليم التام له. التلازم ضروري بين الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والتسليم المطلق بما جاء به. هذه يا إخوتاه قاعدة مهمة. الأمر كما قال الزهري رحمه الله كما عند البخاري من الله الرسالة وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ وعلينا التسليم. وهذا هو المعنى الذي أراده شيخ الإسلام رحمه الله حينما قال العقل متول ولا الرسول صلى الله عليه وسلم ثم عزل نفسه. ما معنى أن تقول هو نبي؟ ما معنى أن تقول هو نبي ثم تتوقف في قبول ما جاء به؟ ما معنى أن تقول هو نبي ثم تجعل له معيارا أو حكما يحكم على كلامه؟ هذا مقبول وهذا غير مقبول، هذا ولا شك يتنافى مع التسليم بنبوته صلى الله عليه وسلم. المحور السادس والأخير مناقشة ظنية الأدلة النقلية عند المتكلمين. تقديم العقل على النقل هذه القضية الكبرى التي أخذت مساحة واسعة في البحث العقدي الكلامي يرجع عندهم إلى حجتين: العقل أصل النقل، وهذا ما مضى تكرار الكلام فيه، والحجة الثانية ما قدمته قريبا أن العقل قطعي وأن النقل ظني. الأولى قالوا بها جميعا، أما الثانية فالحق أن الذي قال بها بعضهم. هؤلاء القائلون بها يرون كما ذكرت آنفا أن الظنية لا تنفك عن الأدلة النقلية. الأدلة النقلية ظنية ولا يمكن أن تفيد القطع بحال، وهذه مسألة لا يعرف أحد قام بتأسيسها وتنظيرها قبل الرازي، حتى من المعتزلة والشيعة، وناهيك بهم شرا، ما كانوا يقولون بهذا. كل الفرق التي كانت قبل الرازي ما كانوا يقولون إن الأدلة النقلية ظنية الدلالة، بل كانوا يقولون إنها قطعية الدلالة، حتى جاء الرازي بهذه الباقعة التي هي من أعظم مصادر الشر. حتى إن ابن الصلاح رحمه الله لما اطلع على مقاله قال لعنه الله، فإن هذا هدم للشريعة. وليس ببعيد أن يكون استقاء الرازي لها فلسفي المصدر، لكنه صاغها وحورها وأحسن تقعيدها حتى أتت على هذا الوضع. كيف قرر الرازي هذه المسألة؟ قبل ذلك ما هو الظن؟ الظن هو الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض. اليقين مجزوم به دون تردد، يعني مجزوم بحكمه دون التردد. أما الظن فغير مجزوم بحكمه وعليه، فاليقين محل الطمأنينة ومحل الثقة عند المستدل بخلاف الظن. قلت إن القول بظنية الأدلة النقلية لم يكن شيئا معروفا فاشيا قبل الرازي، ونبه على هذا شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى في الجزء 13 لصحيفة 141، فقال، والكلام عن الرازي: حتى ابتدع قولا ما عرف به قائل مشهور غيره، وهو أنها لا تفيد اليقين، يعني أن الأدلة النقلية لا تفيد اليقين. وجاء نحو هذا عن ابن القيم رحمه الله في الصواعق في المجلد الثاني. ثم بعد ذلك تبنى هذه القضية فئام من المتكلمين بعدهم. طيب، نأتي الآن إلى تقرير الرازي لهذه المسألة. هذا الموضوع قد استولى على لبه وفرح به واستغرق فيه استغراقا عظيما، بدليل أنه كرر هذا الموضوع في عدة كتب ألفها، فإنك ستجد هذا الموضوع في المحصل والمحصول والأربعين والمعالم والمطالب العالية، بل في كتابه التفسير، تفسيره الكبير. وقفت على مواضع وليس على موضع واحد يقرر فيه هذه المسألة، ولربما كان قد قرر هذه المسألة في غير هذه الكتب أيضا. خذ مثلا في كتابه التفسير، في مقدمات كتابه التفسير تكلم عن الاستعاذة، وذكر فيها نحو من 60 مسألة. في المسألة 50 منها قال: الدلائل اللفظية لا يستفاد منها اليقين. وكرر هذا الموضوع أيضا في موضع ثاني في تفسير قوله تعالى: ولهم عذاب عظيم. وقرر أن الدلائل اللفظية لا يستفاد منها اليقين، بل أتى في هذا الموضع عند قوله تعالى في سورة البقرة: ولهم عذاب عظيم، في الآية السابعة منها، أتى بشيء عظيم جدا، حتى إنه تكلم عن مسألة تعذيب الكفار، وهذه مسألة قطعية في الشريعة. ثم بحثها بحثا عقليا، وقد تجذر في نفسه أن هذه الدلائل لا تفيد اليقين، فقرر في عدة صفحات أنه يمكن أن لا يعذب الكفار هذا العذاب الأبدي على كفرهم. ثم أورد على نفسه إرادة، وهو أنه قد جاءت أدلة قطعية على هذا الأمر، إذن لو لم يحصل ما أخبر الله به لكان هذا الكلام كذبا. فماذا قال؟ قال: ومن قال إن الكذب للمصلحة فيه شيء؟ نعوذ بالله، الله أصدق القائلين، الذي لا أصدق منه حديثا ولا أصدق منه قيلا. يجوز عليه أن يكون هناك كلام فيه مصلحة، فيه تخويف وإن لم يكن واقعيا. أي كما أنك تقول كلاما ليس بصادق لابنك، إن فعلت كذا كسرت رجلك، والواقع أنك لن تكسر رجله. هكذا جعل كلام الله سبحانه وتعالى في أدلة الوعيد المتعلقة بتعذيب الكفار. أرأيت كيف أن البدع يجر بعضها إلى بعض؟ وما نقول إلا نسأل الله السلامة والعافية، ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أعود فأقول، في كتاب المحصول في الجزء الأول في آخره يقول: واعلم أن الإنصاف أنه لا سبيل إلى استفادة اليقين من هذه الدلائل اللفظية، واستثنى حالة واحدة يمكن أن نستفيد اليقين من الأدلة اللفظية فيها، وهي أن تحتف بالنقل قرائن متواترة أو محسوسة. وهنا حق لنا أن نقول: إذا ما فائدة النقل؟ اليقين حينها سيكون مستفادا من ماذا؟ من المشاهدة أو من التواتر؟ فأي فائدة للنقل حينئذ؟ طيب، نأتي الآن إلى دليل الرازي في تقريره. على أي شيء اعتمد؟ فصل هذا في مواضع من كتبه، منها قوله في كتابه التفسير في الجزء الثاني في 298: الدلائل اللفظية مبنية على أصول كلها ظنية، والمبني على الظني ظني. ووضح كلامه بأن هذه الأدلة اللفظية حتى تفيد القطع بمدلولها لا بد من تحقق انتفاء 10 أمور. كم باقي؟ عصمة الرواة، إعراب الأدلة وتصريفها، يعني أن يكون الرواة يحسنون الإعراب، عدم الاشتراك، عدم المجاز، عدم النقل، عدم التخصيص بالأشخاص، عدم التخصيص بالأزمان، عدم الإضمار، عدم التقديم والتأخير، عدم النسخ، عدم المعارض العقلي. يعني بعد كل ما سبق لابد أيضا أن نتحقق من عدم وجود معارض عقلي عارض النقل، لأنه لو كان فسنقدم العقل لأنه أصل النقل. ثم يقول: ولا يمكن أن نصل إلى الاستيقان بانتفاء هذه الأمور، اللهم إلا أن يقول قائل: إننا بحثنا وفتشنا فلم نجد من هذا شيئا. وليس يخفى، يعني حتى لو أخذت دليلا ومكثت 10 سنين تتحقق من أنه لا إضمار فيه ولا اشتراك ولا مجاز، وأن الرواة ما أخطأوا إلى آخر ما ذكر، بعد هذا يقول: لا يخفى أن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، لربما كان هناك شيء ما وقفت عليه. الخلاصة عنده: لا يمكن استفادة اليقين من دليل نقلي، وهذا ما صرح به كثيرا كما قدمت، ومن ذلك قوله في تفسيره في الجزء السابع: فثبت أن شيئا من الدلائل اللفظية لا يكون قاطعا. وإذا كان الأمر كذلك كانت الأدلة كلها يعني الشرعية ظنية، لأن مقدماتها ظنية، وبالتالي فأنت لا تستفيد منها إلا الظن. غاية الأمر أن تفيدك ظنا، أن تظن ثبوت كذا أو تظن بانتفاء كذا، أما أن تجزم بذلك فليس الأمر كذلك. والحقيقة يا إخوة أن هذا المذهب لا يمكن لعاقل أن يلتزمه أصلا بدليله هو في كتابه، فكم كان جازما بمعان كان ينقل فيها عن الفلاسفة والأئمة ومن كان يرجع إليهم من أي صنف كانوا، ثم كان يجزم بأنهم أرادوا هذا المعنى. وفي تفسيره كان جازما في مواضع لا تحصى بأن معنى كذا هو كذا ومعنى كذا هو كذا. وهذا يدلك على أن تقريره لهذا الأصل مراد لغيره لا لذاته، لم تكن النتيجة التي وصل إليها مبنية على بحث علمي نزيه، إنما أريد من هذا الأصل أن يكون قنطرة لتجاوز ما لا يريد إثباته من دلالات النصوص. طيب، ما الذي يترتب على القول بظنية الأدلة النقلية؟ أولا، تقديم العقل على هذه الأدلة عند التعارض، والسبب واضح، لأنهم زعموا أن الدلائل العقلية قطعية والدلائل النقلية ظنية، والقطع مقدم على الظن عند التعارض. الأثر الثاني تأويل أو تفويض الأدلة النقلية التي تخالف ما عليه القوم، ومتى ما ظهر أدنى تعارض في زعمهم لجأوا إلى التأويل أو إلى التفويض، والسبب أن دلالة النقل ظنية والدليل العقلي قاطع. الأثر الثالث أن الأدلة النقلية ليست محلا للاستدلال على القضايا العلمية، يعني على أصول العقائد كما قدمت، لأنها ظنية، اللهم إلا أن يكون هذا على سبيل الاعتضاد. ومن شواهد هذا ما قدمته لك قبل قليل من كلام الآمدي حينما عاب على أصحابه أن يستدلوا على إثبات صفتي السمع والبصر لله تعالى بأدلة النقل. والواقع يا إخوة أن كلام الآمدي وأمثاله مع ما فيه من سقوط وشناعة، إلا أنه في الحقيقة ولا بد أن نعترف طرد للموقف الأشعري الهزيل من الأدلة النقلية، ولم يكن الآمدي إلا متشبثا بهذا الأصل. وعليه فالأشاعرة المستدلون بالأدلة النقلية في هذه المسائل هم بين النقوص والإعراض عن هذا الاستدلال النقلي والرجوع إلى جادة المذهب كما نادى بهم الآمدي، أو الإقرار بأن ما قعدوه من ظنية الأدلة النقلية ومن بنى عليه من توقي الاستدلال بها في كثير من المسائل أو تقديم العقل عليها مسلك خاطئ مردود، أو فليقروا على أنفسهم بالاضطراب حيث أقدموا على شيء وأحجموا عن نظيره. الأثر الرابع أثر إيماني يتعلق بالعقيدة والعبادة، فإن مقتضى هذه القاعدة التي أصلها الرازي أنه مهما اعتقد المسلم ما دلت عليه النصوص أو امتثل طاعة فثمة طرف من الشك يساوره، لربما يكون المراد غير ما أعتقد أو أفعل، مهما قرأ من آية القرآن أو من أحاديث سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم فيبقى في نفسه شيء من التردد في المعنى، إذ ليس لديه ما يستيقن به ليطمئن قلبه. بما أن كل الأدلة اللفظية ظنية فهذا يقتضي احتمال أن يكون المراد شيئا آخر، ولكن لا أدري ما هو. وعليه فلا يمكن استفادة اليقين من الوحي المنزل من رب العالمين على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فأي مصيبة وأي كارثة بعد هذا. ومنها هنا يمكن أن يدخل من يدخل من الزنادقة ليوقعوا في نفوس المؤمنين الشكوك في دينهم كما نراه من كثير من زنادقة هذا العصر. وقد صدق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حينما قال كما في مجموع الفتاوى في الجزء الرابع في صحيفة 400، فتجد أبا عبد الله الرازي يطعن في دلالة الأدلة اللفظية على اليقين وفي إفادة الأخبار للعلم، وهذان هما مقدمتا الزندقة. نأتي الآن إلى مناقشة هذه المقالة التي ذهب إليها الرازي وأضرابه. الرد الأول، حاصل هذا القانون يدور على ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى، العلم بمراد المتكلم موقوف على حصول العلم بما يدل على مراده. المقدمة الثانية، لا سبيل إلى العلم بمراده إلا إذا تيقنت من انتفاء تلك الأمور العشرة. المقدمة الثالثة، لا سبيل إلى العلم بانتفائها. المقدمة الأولى صادقة، لكن الثانية والثالثة كاذبة، والدعوة المجردة عن الدليل يكفي في ردها عدم التسليم بها. هو يقول لا يمكن كذا إلا بكذا ولم يذكر دليلا على ما قال، فهي دعوة مجردة وعليه فهي مردودة. هذا أولا. الرد الثاني، لا يسلم أن فهم المراد من النصوص موقوف على تلكم المقدمات، بل عامة ألفاظ القرآن والسنة معلومة المراد، ويدل على هذا أمور. أولا، أن العلم بالمراد بالكتاب والسنة أوضح من العلم بمراد كل متكلم من كلامه، وذلك لكلام وذلك لكمال علم المتكلم وكمال بيانه وكمال إرشاده ورحمته. وإذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة فلا بد أن يكون الكلام في غاية الوضوح. ثانيا، أن نعلم بالاضطرار أن مصنفي العلوم قد علم الناس مرادهم من ألفاظهم علما يقينيا، وإنما يقع شيء من الشك في قليل منه. إذا قرأت في كتاب سيبويه مثلا باب الفاعل أو باب الفاعل الذي لم يتعده فعله إلى مفعول آخر، هكذا ذكر إيش سيبويه في الكتاب، هل يوجد عندك أدنى تردد أو أدنى شك رحمك الله في أنه لا يريد الفاعل والمفعول الذي نعرفه في النحو، إنما يريد الفاعل والمفعول في مسائل الحدود والزنا وما إليها؟ هل يريد عليك أدنى لبس في هذا، أو أنت تستيقن أن سيبويه يريد هذا المعنى؟ الرازي نفسه إذا فتح كتاب الأم للشافعي، والرازي شافعي، وقرأ فيه ولو طلق الرجل امرأته أول ما دخلت في الدم لم يعتد بتلك الحيضة، هكذا في كتاب الأم، السؤال، هل سيشك الرازي نفسه في كلمة طلق أنها تدل على معنى آخر، أو في كلمة الرجل أنها تدل على معنى آخر، أو في كلمة امرأته، يعني أن هناك احتمال مثلا أن هناك إضمار في أنه طلق خالة امرأته، ما رأيكم يا جماعة؟ هذا لفظ أليس كذلك؟ ولا بد أن نتحقق من انتفاء الإضمار، ولا سبيل إلى الجزم بذلك. إذن ربما يكون مراد الشافعي طلق الرجل امرأته، يعني طلق إيش خالة امرأته لوجود إيش إضمار، فالكلام لا يزال إيش ظنيا وليس قاطعا. هل يمكن لعاقل أن يذهب إلى هذا؟ إذن فكيف بكلام أعلم الخلق وأفصحهم صلى الله عليه وسلم وأقدرهم على البيان، الذي اجتمع فيه كمال العلم والفصاحة والحرص والشفقة، فكيف بكلام رب العالمين سبحانه وتعالى؟ والعجيب الرازي نفسه لما أثبت في تفسيره الكلام النفسي على جادة الأشاعرة استدل بما نسبه للأخطل، وهو إن الكلام للفؤاد إلى آخره. السؤال، كيف جزم بمراد الأخطل؟ لما لم يطرد قاعدته؟ لما لا يكون هناك احتمال إضمار في كلام الأخطل؟ إن صح عن الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد أثره وليس هو، هل إذا قلنا هذا خرجنا عن تقرير الرازي؟ هذا هو تقريره، أن الكلام اللفظي يحتمل ماذا؟ الإضمار، إذن يبقى إيش؟ ظنيا، لكننا وجدناه ماذا؟ جازما بمراد الأخطل، مع أن الاحتمال إيش؟ وارد في كلامه. إذن هذا يدلك على أن هذا الموضوع ليس مرادا لذاته كما ذكرت لك آنفا، إنما هو مراد لغيره، مثل قضية تقديم العقل على النقل، لأن العقل أصل للنقل في زعمهم، هم لا يريدون إلا إلغاء دلالة ما لا يوافق أهواءهم من الأدلة. ثالثا، من المعلوم بالضرورة أن الذين خطبوا بالقرآن والسنة أولا وهم الصحابة رضي الله عنهم لم يتوقف حصول اليقين عندهم على تلكم المقدمات، ولا التابعون ولا أتباعهم ولا أئمة الإسلام، بل وما ذكر أحد هذا قط قبل أن يقرر الرازي ما قرر. أرأيتم النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث أصحابه ثم انصرفوا، هل يدوكون ليلتهم من بعد؟ هل في كلامه إضمار؟ هل يوجد مجاز؟ هل ثمة اشتراك؟ هل فعل هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قط؟ هل مر بكم أن الصحابة رضي الله عنهم توقفوا في معنى حديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتحققوا من ارتفاع أمر واحد فقط من تلك الأمور العشرة؟ ثم هل التابعون الذين سمعوا من الصحابة وأتباع التابعين الذين سمعوا من التابعين، هل كان منهم هذا التوقف، أم أنهم ولئمة الأربعة وفقهاء الإسلام كلهم كانوا جازمين بمعنى ما فهموا وحملوه على ظاهره، واستيقنوا في عامة أدلة الكتاب والسنة أن هذا مراد الله وهذا مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع، جميع الأمم يعرف بعضهم مراد بعض ضرورة، بل إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسمعون تسبيح الطعام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفهمون المعنى، حتى إن الطفل ليميز مراد أمه بلفظها، طفل صغير دون التمييز يسمع من أمه كلمة فيفهمها ويعمل بمقتضاها بلا تردد. أغبى الناس يعرف مراد محدثه غالبا ولو كان محدثه يتكلم بكلام ركيك، بل حتى الحيوانات قد تعرف مراد محدثها من الناس ومراد بعضها لبعض. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. اليوم أنتم تشاهدون وتعرفون أن الكلب ينادى عليه تعالى واذهب، القطة يتعاملون معها بكلمة بأمر أو نهي فيفهم المراد ويستجيب، بل السحابة فهمت مراد الملك الذي قال لها اسق حديقة فلان. فكيف بالإنسان الذي جعله الله سبحانه وتعالى ذا عقل ودقة فهم لا يستطيع أن يفهم المراد بالكلام إلا إذا كتب ورقة طويلة عريضة ثم انطلق يتحقق في كل جملة من انتفاء تلك الأمور العشرة، ولو اجتهد وفحص وبحث طول حياته في تقرير أنه لا يوجد ما يمنع حمل الكلام على ظاهره في جملة واحدة، فيبقى احتمال وجود ما لم يقف عليه، فعدم الدليل ليس دليلا على العدم، فأي عاقل يقبل مثل هذا التقرير؟ الرد الثالث، هذا القانون يفتح باب الزندقة والطعن في الشريعة من أوسع الأبواب، وذلك من وجوه. أولا، أن الله تعالى قد بين كلامه غاية البيان، وأرسل رسله ليبينوا لأممهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فوظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام أن يبينوا، وقد قاموا بما أوجب الله عليهم، إذن البيان حاصل. وإذا جاز أن لا يبين النبي صلى الله عليه وسلم وحي الله بيانا تاما يقطع الاحتمال، جاز أن يقال إنه لم يبين بعض ألفاظ الوحي، وهذا قدح في الرسالة من أصلها. ثانيا، أن قولهم هذا يفتح الباب لكل من أراد أن ينسلخ من شيء مما ورد في الوحي، فالجهمية يقررون بناء على ظنية الأدلة ما يقررون من نفي الصفات، والفلاسفة يفعلون الفعل نفسه في أدلة المعاد، والباطنية تفعل الفعل نفسه في نصوص الأمر والنهي، وهلما جرى. ثالثا، هذا القانون مخالف للقرآن تمام المخالفة، فالله جل وعلا قد بين في كتابه أن آياته قد أحكمت ثم فصلت، وأن عامته محكم غير متشابه، وأما هؤلاء فقد جعلوه كله متشابها، والعقل هو المحكم الذي يرد إليه المتشابه. رابعا، الله جل وعلا قد دعا إلى فهم كتابه واستفادة الهدى واليقين منه، وذم الذين لا يعقلونه، فمن قال إنه لا يستفاد منه اليقين فقد ناقض ذلك. الله أكبر. الوجه الخامس من الرد الثالث: مضمون هذا القانون جحد الرسالة، هذا لازم لا ينفك عنه هذا القانون، وأن ترك الناس بلا وحي خير من أن ينزل إليهم وحي لا يستفاد منه يقين ولا طمأنينة، ولا سيما والعقل مغن في حصول اليقين في أصول المسائل. الرد الرابع: هذه الأمور العشرة التي ذكرها الرازي مدارها على أمر واحد، وهو أن اللفظ يحتمل أن يراد منه شيء آخر. وقد علم قطعا أن اللفظ إن كان يراد منه الإفهام فإن المراد هو ما ظهر منه، وما يقدر من احتمال شيء آخر إنما يقدر مع قرينة توضح المراد، وأما مع عدمها فلا قيمة لهذا الاحتمال، وإلا كان الكلام من جملة الأحاجي، والوحي نور وهدى وبيان منزه عن الأحاجي. ولا يخفى أن تقدير الاحتمالات في الكلام يجر إلى شر لا أول له ولا آخر، وستفسد به أمور الدين والدنيا. ويكفي أن تقف عند واحد من تلك الأمور العشرة، وهو أن يقال إن أي كلام يحتمل إضمارا فلن يستقر حينها عقد من العقود، لا بيع ولا نكاح ولا غير ذلك، كما أنه ستلغى كل الأحكام الشرعية المترتبة على القذف والردة بالقول، وذلك لأن احتمال الإضمار شبهة تدرأ بها الحدود، فأي فساد أعظم من هذا الفساد. الرد الخامس: زعم من زعم أن الأدلة النقلية لا تفيد اليقين لكل أحد كذب ظاهر، لأن أهل العلم والإيمان قد حصل لهم الاطمئنان واليقين بها والجزم بمعناها، وإذا أخبر أهل البدع أنهم في ظن منها أو حيرة واضطراب فإنما يخبرون عن أنفسهم، وليس لهم أن يجعلوا هذا قضية عامة. الرد السادس: يلزمهم فيما يزعمون من الأدلة العقلية نظير ما أوردوه على الأدلة النقلية، وذلك أن الأدلة العقلية والنقلية إنما تؤدى عن طريق الألفاظ، فالباب إذن واحد، فما أورد على أدلة الوحي يرد على الأدلة العقلية. وعليه فقد عادت قاعدتكم إلى نسف عموم الأدلة النقلية وعموم الأدلة العقلية أيضا. الرد السابع: المتحقق بمعرفة الشريعة يجزم بأن أدلتها لا تقبل الظنية، بمعنى أن تكون أدلتها كلها أو جلها ظنية الدلالة. هذا لا يمكن أن يكون، لأنها حجج الله على خلقه، والحجة الأصل فيها أن تكون مستيقنا، ولأن الله أراد من العباد العلم، فقال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى وبالآخرة هم يوقنون. أما الظن فإنه بغير المسلمين أليق. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها، قلتم ما ندري ما الساعة، إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. الرد الثامن: هذا التقرير الذي سمعته يقتضي إضعاف الإيمان بالنبوة ولا بد، وهذا يدلك على أن القضية من قبل ومن بعد تحقيق للإيمان أو خلل في هذا الإيمان. ولشيخ الإسلام تقرير حسن ماتع لهذا الموضوع، أحيلك إليه في درء التعارض في المجلد الخامس في صحيفة 285. وقال خلاصة نافعة في هذا في صحيفة 258: لا تجد من سلك هذه السبيل وجوز على الأدلة السمعية أن يعارضها معقول صريح ينافيها إلا وعنده ريب في جنس خبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وليس لكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في قلبه من الحرمة ما يوجب تحقيق مضمون ذلك، فعلم أن هذا طريق إلحاد ونفاق لا طريق علم وإيمان. الرد التاسع: الحمل على الظاهر في الكلام ضرورة دينية ودنيوية. المسألة ليست مسألة حاجة، المسألة مسألة ضرورة. فلا يستقيم حال الناس في مخاطباتهم وأمور دينهم أو دنياهم إلا إذا حمل الكلام على الظاهر. وهذا القانون المذكور خلاصته ولبه والمراد منه إنما هو تسهيل الحمل على خلاف الظاهر. أعيد وأكرر: القضية ليست مرادة لذاتها بل مرادة لغيرها. الرد العاشر: لا يجوز في وحي رب العالمين أن يكون الكلام على خلاف ظاهره ولا قرينة تدل عليه. هذا لا يمكن أن يقع، لأنه لو كان كذلك كان الوحي أقرب إلى الإضلال منه إلى الهداية. فمتى ما كان ثمة حمل للكلام على خلاف ظاهره فلا بد من قرينة، وإذا جمعت الكلام بسياقه وقرينته صار هو الظاهر، وصار الخروج عنه هو الحمل على خلاف الظاهر. أما أن يوحي الله سبحانه إلى نبيه عليه الصلاة والسلام وحيا متلوا أو غير متلو والكلام فيه على خلاف ظاهره ولا قرينة تبين لنا ولا يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن لأي شيء أرسل؟ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فالواجب على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبلغ البلاغ المبين، إذن لا بد أن يكون في الكلام ما يدل على المراد. الرد الحادي عشر: قانونهم يعارض ثبوت حكمة الله سبحانه ورحمته. الله جل وعلا من رحمته وحكمته يريد ليبين لنا، أليس هو القائل: يريد الله ليبين لكم؟ ثم نبيه صلى الله عليه وسلم يقول كما عند النسائي وأحمد: إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم. إذن لا بد أن يكون الكلام واضحا صريحا على ظاهره. أما أن تدعى تلك المقدمات التي زعمت ويوهم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الناس هملا دون أن يوضح لهم المراد، فهذا مستحيل، إذ لازم ذلك القدح في حكمة الله عز وجل ورحمته، حيث أنزل كلاما وصفه بالهدى والنور والبيان والتبيان وأنه أحسن تفسيرا، ومع ذلك فلا يمكن بحال أن تجزم وتقطع بالمراد منه. الرد الثاني عشر: أن قانونهم يعارض الحكمة من إرسال الرسل وهي البلاغ. وإن شئت فقل: قانونهم يستلزم القدح في بلاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر أوضح من أن يوضح. والرد الثالث عشر: قانونهم يعارض كون الهداية مستفادة من الوحي. وكل القواعد الكلامية التي قررها المتكلمون ومرت بنا تدور على أن الهداية في المسائل العلمية مرجعها إلى العقل لا إلى النقل، ونحن نقول إن هذا لا يمكن أن يكون، لأن القرآن قد بين لنا أن الهداية سبيلها الوحي. الرد الرابع عشر: قانونهم يعارض مقتضى صفات القرآن الكريم من كونه نورا مبينا وبيانا وتبيانا وهدى وشفاء وأحسن تفسيرا وبشرى للمسلمين. تأمل هذه الصفات، تأمل مقتضياتها ولوازمها، ثم عد بالنظر إلى ما قرره أولئك، تجد التنافي حاصلا. اسمع قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. تأمل قوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. اقرأها يا رعاك الله بكل هدوء وتأمل، أشبعها تدبرا كلمة كلمة. هذه الصفات لا تتوافق إلا مع يقينية الأدلة اللفظية، وخذها قاعدة: صفات القرآن لا تتوافق إلا مع يقينية أدلة الوحي، فثمة تلازم بينهما. أنا أريد شفاء لما في صدري، والشفاء ملازم لليقين. إذن متى ما وجد اليقين وجد الشفاء. ولذلك قلنا سابقا: أهل السنة حينما يأخذون بأدلة الكتاب والسنة يأخذونها مأخذ الافتقار والحاجة، هم يبحثون عن شفاء العلل التي في نفوسهم، يريدون الدواء الشافي، والدواء الشافي إنما يكون بأن تطمئن وتسكن وتستيقن بما تقرأ، وأن تفهم مراد الله من كلامه. أما في كل نص تبقى حزازة في نفسي، لربما كان المراد خلاف هذا، إذن ربما كل الدين الذي ألتزم به أو جله مشكوك فيه، ولربما يتبين لي يوم القيامة شيء آخر خلاف ما أخبرت به في الوحي الذي الشكوك تحوم حوله وحول دلالته، فأي مصيبة هذه؟ إذن تنبه يا رعاك الله، اليقينية قاعدة أصيلة عند أهل السنة، والظنية قاعدة أصيلة عند المتكلمين، فافترق الطريقان: اليقينية عندنا والظنية عندهم. الرد الخامس عشر: قانونهم يعارض قاعدة متفقا عليها بين أهل العلم، وهي الكلام إذا أريد به الهداية فلا بد أن يكون مرادا للمتكلم مفهوما للسامع، أما إن أريد بالكلام غير الهداية فهذا شأن آخر، هذا مقام ألغاز وطلاسم وأحاجي. نحن نتكلم في كلام يريد المتكلم إفهام السامع وإفادته وهدايته إلى الصواب، إذن لا بد أن يكون كلامه في ظاهره مرادا له ومفهوما لدى السامع. إذن هما أمران مهمان تنبه لهما: الكلام عند إرادة الهداية مراد للمتكلم ومفهوم لدى السامع، لا بد أن يجتمع في الكلام الذي وضع للهداية للكلام الهادي. الرد السادس عشر: قانونهم يعارض قاعدة متفقا عليها بين العقلاء، وهي أن غاية الكلام الإفهام، هذا أصل متفق عليه بين بني آدم، أنهم إذا تكلموا فإنما، وهذا هو الأصل فيهم، أن يريدوا إفهام بعضهم، والإفهام لا يكون إلا بحمل الكلام على ظاهره. وإن العجب لا ينقضي من هؤلاء المتكلمين حينما يزعمون احتمال أن يكون في كل كلام لفظي من كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إضمار أو احتمال اشتراك إلى آخر ما ذكروا. إذن لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ما أوضح المراد إيضاحا يزيل اللبس؟ أليس هو القائل كما عند أحمد وابن ماجة: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك؟ أيظن برسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يبالي أن نقع في السقطات وفي حفر الخطأ؟ أهذا ظنكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم إنه لا يخفى حرص الصحابة رضي الله عنهم على ضبط الألفاظ النبوية ومعانيها، بل حرصهم على ضبط المعاني أعظم، لأن الألفاظ لا تراد إلا للمعاني التي تحتها، فإذا كان الصحابة رضي الله عنهم أحرص شيء على ضبط هذه الألفاظ فلا بد أن يكون حرصهم على ضبط المعاني أشد. وإذا كان الأمر كذلك وكان في الآية أو الحديث ما يستشكل، فلا بد أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولدينا شواهد على ذلك. مر بنا حديث أنس: كيف يحشر الكافر على وجهه؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم المراد. حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث عند مسلم: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. قالت: بلى يا رسول الله، فانتهرها. فقالت: وإن منكم إلا واردها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قال الله عز وجل: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. إذن ما بالهم رضي الله عنهم يسمعون المستشكلات والمجازات وما يحتمل إضمارا أو اشتراكا إلى آخره، ثم يسكتون ولا يهتمون ولا يبالون، لا يبالون فهموا أم لا، ثم ينقلون هذه الغامضات كما هي ليدعوا الأمة تسبح في الشكوك والحيرة. أهذا ظنكم بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرد السابع عشر: الاحتمالات المجردة لا يلتفت إليها ولا يبنى عليها، وهذا شيء لا أظن أحدا من العقلاء يخالف فيه. الرد الثامن عشر والأخير: إن حال السلف الذين هم أهدى سبيلا وأقوى مقيلا قد حملوا النصوص على ظاهرها واستيقنوا بمعانيها ولم يكن عندهم أدنى تردد في ذلك. خذ مثلا في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها فقالت: إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرث. فقال الناس: سبحان الله، بقرة تكلم. فقال: فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم، يعني ما كان موجودين. وبينما رجل في غنمه إذ عدى الذئب فذهب منها بشاة فطلب حتى كأنه استنقذها منه، فقال له الذئب: هذا استنقذتها مني، فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. فقال الناس: سبحان الله، ذئب يتكلم. قال: فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. الكلام حمل على ظاهره واستلقن بمعناه لأن المخبر به هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فاستيقن بمعناه الصحابة حاضرهم وغائبهم. تنبه يا رعاك الله، الله عز وجل يقول: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا اعتدنا للكافرين سعيرا، ويقول ربنا سبحانه: فآمنوا بالله ورسوله. فما معنى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ أليس الإيمان به رسولا يقتضي حقيقة الإيمان بكل ما أخبر به؟ والإيمان أخص من التصديق المطلق، هو إيمان مع طمأنينة، والطمأنينة لا تكون إلا مع اليقين. وهذا الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما ترددوا لحظة في التصديق ووضوح المعنى في كل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. ثبت عند الحاكم في مستدركه في قصة الإسراء أن أبا بكر رضي الله عنه قالت له قريش: هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس؟ قال: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: لئن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا: أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ قال: نعم، إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة. هكذا يا إخوتاه كان حال السلف في تصديق الوحي، لا تردد ولا احتمال. في الحلية عن الربيع بن سليمان قال: سأل رجل الشافعي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الرجل: فما تقول؟ فارتعد وانتفض وقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت بغيره. وفي الحلية أيضا وفي ذم الكلام للهروي عن الحميدي قال: كنا عند الشافعي فأتاه رجل فسأله عن مسألة فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فقال رجل للشافعي: ما تقول؟ قال: سبحانك، تراني في كنيسة؟ تراني في بيعة؟ ترى على وسطي زنارا؟ أقول لك: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت تقول لي: ما تقول أنت؟ وفي ذم الكلام عن ابن خزيمة رحمه الله قال: قلت لأحمد بن نصر وحدث بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أتأخذ به؟ فقال: أترى على وسطي زنارا؟ لا تقل لخبر النبي صلى الله عليه وسلم أتأخذ به، وقل: أصحيح هو؟ فإذا صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت به شئت أم أبيت. هكذا كانوا يقابلون الأدلة بالتسليم التام.